بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ولبيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مراجعة سريعة كده على المرة اللي فاتت. كالعادة أنا هسأل، واللي عاوز يجاوب يجاوب على طول. اللي يصوم يوم 30 شعبان ده لغير مستند شرعي، ايه رأيكم؟ لا يجزئه. طيب، واحنا قلنا زي ايه كده، ايه اللي غير مستند شرعي ومشهور مشهور عندنا اليومين دول؟ الحساب الفلكي، احسنتم. طيب، ايه تاني؟ واحد انت عارف انه عدل، وبعدين جه قال لك انا شفت الهلال، هلال رمضان، تصوم ولا ما تصومش؟ تصوم. طيب، واحد عدل وجي قال لك في اخر رمضان انا شفت هلال شوال، تصوم تفطر ولا ما تفطرش؟ لا، ما تفطرش. لا، ما تفطرش خلاص، لان احنا قلنا في كل الشهور لا تثبت الا باتنين عدول وبلفظ الشهادة، وكمان بقى خروج الشهر ده في خلاف في مسألة انه لو الناس ما فطرتش نفطر ولا ما نفطرش، يعني لازم يبقوا عند حاكم يقولوها عند حاكم، والحاكم يقول للناس خلاص افطروا، ولا يعني في قصة هنا احنا ما قلناهاش صحيح، لكن على الاقل انتوا عارفين في المعلومات اللي احنا قلناها في اول درس ان شهر رمضان مش هيخرج غير برؤية اتنين، يعني على الاقل المعلومات دي انتوا عارفينها، يعني شهر شوال لا يدخل لا يثبت الا برؤية ايه؟ اثنين، وبشهادة كمان، مش بلفظ الإخبار، بلفظ الشهادة كمان. طيب، دي برضو مسألة خدناها المرة اللي فاتت. مسألة خدنا إيه تاني؟ هل تجزئ نية واحدة للشهر كله؟ يعني واحد ينوي في أول رمضان كده إنه هيصوم رمضان كله، تجزئه ولا لازم لكل يوم نية؟ نعم ولا، او ايه؟ لكل يوم نية، احسنتم، كل يوم ليه نيته، خلاص. طيب، ايه تاني خدناه وكان مهم؟ ماشي الحال، نكتفي كده ونبدأ بقى النهاردة. قال: ومن رآه وحده فرد، او رأى هلال شوال وحده صام، ومن رآه وحده فرد صام، أو رأى هلال شوال وحده صام. يبقى دول مسألتين. ومن ده كلام مين اللي بنقرأ ده؟ الكلام اللي بنقرأ ده كلام مين؟ كلام البهوتي، أحسنت، اللي هو صاحب المتن. بالمناسبة يا جماعة، أنا قريت الأبحاث اللي اتبعتت كلها بدقة شديدة، ما عدا البحث اللي اتبعت النهارده الوحيد اللي ايه يعني مررت عليه سريعا. انا بقيت الابحاث كلها قريتها بدقه، وجزاكم الله خيرا، يعني حاجه تسلك الصدر الحقيقه. لو الناس موجوده دلوقتي اللي بعتت الابحاث فجزاكم الله خيرا، ابحاث جميله جدا جدا ونافعه، وانا استفدت منها، واظن اللي بحث استفاد جامد جدا جدا، بالذات في البحث بتاع المره دي، اظن بحث مفيد المرة اللي فاتت، يعني اللي فاتت يعني عرفوا كتابين مهمين جدا في المذهب، بل هما المذهب إن اتفق. يعني احنا قلنا كتابين هما لو اتفق هما المذهب أصلا، يعني ما خلاص. ولذلك المسألة أصلا جت إزاي؟ إن قلت لكم دي مما خالف فيها المنتهى الإقناع، وبعدين قلت لكم بقى في قصة هنا إذا خالف المنتهى الإقناع، لأن لو وافق الإقناع هو المذهب ده خلاص. طب لو خلفه، فأظن بقى اللي عمل البحث طلع بإفادات. طيب، إحنا بنقرأ دلوقتي كلام البهوتي. ومن رآه، يعني من رأى هلال رمضان وحده فأخبر به فرد خبره. المسألة دي جت معانا قبل كده يا جماعة، واحد شاف هلال رمضان لوحده كده، مفيش حد شافه غيره، خلاص التلسكوبات محطوطه والمش عارف ايه، انا بدي الصور الواقعه الان، ما حدش شاف، راح جاي واحد، احنا وقفنا هنا تهيألي، امال وقفنا فين؟ لا واقفين هنا، وان صاموا ماشي ماشي ماشي ماشي. عمر، عمر الوحيد اللي مصحصح يعني. قال وإن صاموا برؤية واحد 30 يوما، وإن صاموا برؤية واحد 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. سورة المسألة، يلا ركزوا معايا خلاص اهو، يلا يلا سورة المسألة بقى. وإن صاموا برؤية واحد 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا، يعني ايه؟ يعني رمضان في أول الشهر كنا صمنا برؤية فرد واحد. دي مسألة بعيدة دلوقتي لأن كل الدول بتطلع ناس تشوفوا، يعني قصة كبيرة، لكن صورة المسألة إن كلنا طلعنا نشوف الهلال، تراءى الناس الهلال رآه واحد، فصمنا برؤية واحد في أول الشهر. في آخر الشهر كملنا رمضان 30 يوم خلاص، لكن ما شفناش هلال، يعني حتى بعد ما كمان رمضان 30 يوم كده بنبص على الهلال ما لقيناش هلال شوال طلع، نفطر بكره ولا ما نفطرش؟ فهمتوا؟ فقال لم يفطروا، لا ما تفطرش، ليه؟ لانك في اول الشهر صمت برؤية واحد فقط. طيب مفهوم الكلام ده يا جماعه ان لو كنا صمنا في اول الشهر برؤية اثنين، يعني كان اثنين عدول راوه واخبروا برؤيتهم له، وصمنا رمضان 30 يوم وبقوا ما شفناش هلال شوال، نفطر عادي بقى خلاص، ده العيد خلاص. إنما لو كان برؤية واحد بس يتهم في رؤيته، قد يكون أخطأ في أول الشهر، مفهومة دي؟ فيتهم في رؤيته واحتياطا لرمضان، فما نفطرش نصوم كمان يوم. ليه؟ ممكن اللي كان شاف الهلال ده أخطأ في الأول خلاص. مش عاوزين نقف على المسائل اللي مش هتقابلنا كتير يا جماعة، يعني عشان برضو نبقى نحط قانون شوية للدرس بتاعنا. دي مسألة من المسائل اللي يعني ممكن نعيش ونموت ما نشوفهاش، ما هو الدرس بتاعنا ما هواش معمول علشان نناقش المسائل دي أصلا، احنا بنمر عليها كده مرور الكرام لأنها موجودة معنا في الكتاب خلاص. قال وإن صاموا برؤية واحد، هنقرأ بقى كلام البهوتي على بعضه. بصوا يا جماعة عشان الدرس ده برضو احنا عاملينه يعني دورة، فمعلش الناس القديمة تستحملنا شوية. الكلام اللي بين أقواس ده يا جماعة، ده المتن ده كلام الإمام البهوتي، والكلام اللي بره الأقواس ده الشرح كلام واحد اسمه عثمان النجدي خلاص. فالبهوتي بيقول إيه لو هنقرأ الكلام على بعضه بقى؟ وإن صاموا برؤية واحد أو لغيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. دول مسألتين، صاموا برؤية واحد 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا، خلصناه. صاموا لغيم، لو تفتكروا كويس نسأل السؤال ده لان ده سؤال كنت عاوز اساله ونسيت. لو في اول رمضان طلعنا نبص للسماء، احنا كنا عملنا شجره لو تفتكروا كده، لقينا غيم ونحو او نحو الغيم، غيم قطر سحب، فمخلينا مش شايفين الهلال ماشي. نعمل ايه اليوم اللي بكره ده؟ نعمل فيه ايه؟ هنصوم وجوبا بنيات رمضان احتياطا صح. وقلنا المساله دي من ايه؟ المسألة دي من الايه؟ يلا يا شباب، من المفردات، احسنتوا. وبرضو المسألة دي من الايه؟ المسائل اللي ايه؟ اللي طلعت لنا البحث. قلنا دي المسألة من المفردات ومن المسائل اللي خالف فيها الاقناع والمنتهى ماشي؟ احسنتوا، ودي اللي طلعت لنا البحث اللي طلبناه والشباب اللي عملوا، يعني ان شاء الله يكون استفاد يعني. طيب يلا نرجع تاني، يعني من المفردات عشان برضو الناس الجديدة، من المفردات يعني يا جماعة القول ده ما قالوش غير الحنبلة في الأئمة الأربعة، يعني لا الأحناف والمالكية والشافعية ما بيقولوش كده. طيب يلا نرجع تاني، اللي مش فاهم المسائل دي من الناس الجديدة ما يزعلش، يسمع الدرس الأول كل شيء احنا كنا بنقف عليها وما بنعديهاش، يسمع الدرس الاول بس. طيب لو صاموا بقى لغيم، يعني جم يبصوا على الهلال لقوا غيم وقطر واذاعوا في الاخبار، في يا جماعه معلش سحب وبتاع مش شايفين حاجه، خلاص الحنبلي هيصوم، اي حد غير حنبلي مش هيصوم بكره. يعني لو جم في الاذاعه قالوا ايه يا جماعه احنا جينا نبص لقينا غيم وقطر وسحب ورعد وبرق ومش عارفين نشوف الهلال، اللي واخد بمذهب الحنابله هيصوم بكره، بقيه الناس مش هتصوم، صح؟ فيش تشدد في المسائل دي ومفيش حدش يعني ايه ما فيهاش لخبطه، بس اللي هيصوم ما يلغ... ما ايه ما يروح ما يطلعش يقول انا صايم ويلخبط الناس. طيب صمنا، المهم صام الناس، احنا نمنا وصحينا لقينا مصر كلها حنابله لقينا مصر كلها حنابله، فصمنا كلنا لما لقينا غيم وكل الناس صامت، صمنا 30 يوم، جينا بنبص ما شفناش هلال شوال، ما نفطرش، ما نقولش العيد، ما نقولش ده العيد ونفطر، لا نصوم تاني، خلاص نزود كمان يوم، نقول ايه ده احنا هنصوم واحده، هو في شهر 31 يوم؟ هنقول ما احنا مش بنقول ان الشهر 31 يوم، بنقول احنا صمنا في الاول اصلا لغيم مش لرؤيه، فهمتوا؟ فلاننا صمنا لغيم فهنصوم اليوم ده، هنصوم اليوم اللي هو ال 31 يعني في صيامنا، هنقول احتياطا لرمضان، ولاننا ايه يحتمل احنا كنا اخطانا في صيام اول الشهر. طيب وعشان كده شوفوا بقى عثمان بيقول ايه، وعلم منه انهم لو صاموا بشهاده اثنين 30 يوما ولم يروه افطروا صحوا كان او غيما لما تقدم. يبقى بيقول لك يعني علم منه اللي احنا قلنا من شويه، لو كنا صمنا بشهاده اثنين بعد 30 يوم رمضان صيام هنفطر، سواء بقى السماء صح السماء غيم، شفنا هلال ما شفنا، هنفطر. ماشي. طيب قال ومن رآه وحده فرد، أو رأى هلال شوال وحده صام. يلا مسألتين تانيين هم، ومن رآه وحده فرد، يعني واحد شاف الهلال لوحده كده راح رايح للحاكم أو من أنابه الحاكم، سواء محاكم شرعية سواء دار الإفتاء سواء أي حد قاعد بيقول يا جماعة اللي يشوف هلال الهلال يجي يقول لنا، راح رايح لهم قال لهم أنا شفت الهلال، ردوا قوله ليه؟ مش وقته، مش قضيتنا، ردوه لأي حاجة، خلاص شافوه فاسق مثلا، مستور الحال بالنسبة لهم، مش قادرين يثبتوا عدالته، أي ردوا، المهم ردوا قوله خلاص. إيه رأيكم اللي شاف الهلال ده يصوم ولا ما يصومش؟ هو يصوم، أحسنته. طيب واللي يخبره أنه شاف الهلال ويثبت عنده عدالته يصوم ولا ما يصومش؟ يصوم برضو، أحسنته. خلاص؟ طيب اللي رد قوله ده حتى لو كان فاسق يصوم هو ولا ما يصومش؟ يصوم، أحسنته. يبقى حتى لو هو فاسق يصوم، نقول الله إزاي يصوم؟ ده احنا قلنا لازم عدل، نقول لا، احنا قلنا اشترطنا العدالة في قبول خبره في رمضان وقبول شهادته في غير رمضان، ماشي، في قبول خبره، يعني احنا اللي ما نصومش على قوله لو هو فاسق، انما هو شب عينه يبقى هو يصوم ويلزمه جميع احكام الايه الشهر، فهمتوا دي يا جماعه؟ طيب عشان كده قال لك ومن رآه وحده فرد، عثمان بيقول فرد خبره لنحو فسق لزمه الصوم ولزمه كذلك جميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه انه من رمضان. يعني لو كان مثلا ايه علق الطلاق على يوم واحد رمضان، قال لمراته يوم واحد رمضان تبقى طالق، خلاص تطلق في هذه الايه في هذا اليوم، ماشي الحال. او رأى هلال شوال وحده، طيب اخر الشهر بقى، شهر خلص ورحنا لاخر الشهر، واحد بس شاف هلال شوال، ايه رأيكم يفطر ولا يصوم؟ لا يصوم، ما يفطرش. هو احنا يا جماعة تاني، هو احنا الشهر اي شهر غير رمضان بيثبت برؤية واحد؟ مفيش شهر غير رمضان بيثبت برؤية واحد، هو رمضان بس، خلاص يقول لك الله انا شايف الهلال بعيني. هو ده الاشكال دلوقتي اللي هو عبد العظيم بيقول اهو، يقول لك انا شايف الهلال بعيني، نقول له وان كان حتى لو شفته بعينيك لا يثبت الشهر الا برؤيه اثنين. فهمتوا كده؟ يبقى حتى لو شافه بعينه يبقى لا يثبت الشهر الا برؤيه اثنين، ده حكم. خلاص خلي بالكوا بقى، هنا ده في نقاش تاني بقى هنقوله دلوقتي، احنا كنا اشرنا اليه في اول الدرس النهارده هنقوله دلوقتي، اللي هو ايه بقى. افترضوا مساله قالوا طب اتنين عدول شافوه في اخر الشهر، ورد قولهم يصوموا ولا يفطروا؟ دي فيها خلاف في المذهب، ما حدش يرد، فيها خلاف في المذهب. يصوموا ولا يفطروا فيها خلاف في المذهب اصلا. ليه؟ منهم اللي هيقول ان خلاص طالما هم اتنين عدول ورأوا الهلال يبقى يفطروا على الايه، على القاعده اللي احنا ماشيين عليها. ومنهم قال لا، احنا عندنا ان ايه الفطر يوم ايه يفطر الناس، فلو رد قولهم ما يفطروش، يصوموا ويفطروا مع الناس. القولين موجودين في المذهب، مش هندخل فيها لان مسائل بعيده مش بتحصل يا جماعه، المسائل دي مش بتحصل، فبلاش مش عاوزين نسهب فيها، احنا بنقف ونفصل ونعمل ونشرح ونعيد ونزيد في المسائل اللي بتواجهنا وبتقابلنا. ماشي طيب يا سيدي. قال وان ثبتت رؤيه الهلال نهارا بان قامت البينه في اثناء النهار برؤيه الهلال تلك الليله امسكوا وجوبا بقيه اليوم وقضوا، أي وجب قضاء ذلك اليوم على من لم يبيت النية لمستند شرعي، كمن بلغ نهارا مفطرا أو أسلم نهارا أو طهرت امرأة من حيض أو نفاس بأن انقطع دمها نهارا أو قدم مسافر من سفر حال كونه مفطرا، فيلزم كل هؤلاء الإمساك والقضاء. مسألة مهمة جدا دي يا جماعة. إيه هي المسألة؟ بيقول لك لو ثبتت رؤية الهلال نهارا، هنا ثبتت رؤية الهلال نهارا، مش الرؤية هي اللي ثبتت، يعني مش الرؤية كانت في النهار، انتبهوا، مش الرؤية هي اللي كانت في النهار، لا، ثبتت رؤية الهلال ليلا نهارا. ازاي؟ دلوقتي صعب شوية، انما يعني عشان نتخيلها دلوقتي هيبقى، لان احنا دلوقتي مع وسائل الاتصال الحديثة كل حاجة بتتعرف وقتها، انما زمان كان ده متصور. الناس قاعدة في المدينة المشرفة، وبعدين كانت ممكن تحصل زمان شويه، يعني قبل 20-30 سنه من دلوقتي كنا ممكن نشوفها، انما دلوقتي مع الواتساب يعني دلوقتي غير متصور، الا لو النت قطع بقى في العالم كله الليله دي. انما خلينا بس نقول مساله الاول عشان نفهم، عشان الناس تفهمها، وبعدين نشوف دلوقتي. ناس قاعده في المدينه ولا في مكه ولا في اي مكان، طلعوا تراءوا الهلال، ما شافوش الهلال، محدش شاف خالص الهلال، والسماء صحو، بلاش نقول السماء غايمة عشان ما نخشش في المسألة اللي فيها الخلاف دي اللي هي من المفردات، لا السماء صحوة يا سيدي. يبقى بكرة الناس تفطر ولا تصوم؟ يلا ردوا عليا. الناس كلها تفطر، أحسنت عبد العظيم. الناس فطرة تاني يوم، فناس جايين مسافرين، كانوا مسافرين وصلوا، فقالوا لهم ده احنا شفنا الهلال، اللي هم جايين من على سفر دول، وصلوا الظهر وصلوا العصر، المهم وصلوا بالنهار، قالوا لهم ده واحنا جايين شفنا الهلال بالليل. خلاص كده فهمتوا؟ يبقى هنا ثبتت رؤية الهلال نهارا، لكن الهلال الرؤية ما كانتش نهارا. فاهمين يا جماعة؟ فاهمين الجملة دي؟ يعني الرؤية رؤية الهلال كانت ليلا، لكن ثبتت لنا نهارا. فهمتوا؟ طيب ازاي ثبتت؟ عثمان بيشرح بأن قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة، زي الصورة اللي احنا قلناها دي. خلاص كده نعمل ايه بقى؟ هو ده السؤال. طيب صورة حديثة بقى، صورة حديثة، اني يعني انا مش متخيل، يعني زي ما اقول لكم كده مع وسائل التواصل دي اللي موجودة ان ده يحصل دلوقتي الا بانقطاع النت، هو دي الحاجة الوحيدة المتصورة. يعني جينا ليلة 30 شعبان دي اتقطع النت عن البلاد مثلا، او عن بلد بعينها، يعني اتقطع النت والبلد دي قعدت تشوف بوسائل بقى الاتصال بتاعتها، هي التلفزيون القناه الاولى والثانيه وبتاع، وايه ده اللي في حالتنا دلوقتي لان احنا مقطوعين عن العالم. صوره بعيده جدا يعني، لكن عشان نفهمها يعني، ف فطلعوا قالوا لنا ان ايه مش شايفين الهلال في مصر. خلاص طيب، وانت راجل حنبلي، وعشان انت حنبلي لو رؤية في اي مكان في العالم هتصوم. المسألة دي برضو فيها خلاف. خلاص المسألة دي فيها خلاف، بل دي من المفردات عندنا برضو. احنا عندنا يرى الهلال في اي مكان كل الناس تصوم. ماشي طيب، فالنت تاني يوم رجع بتبص في الرسائل بقى الواتساب وعلى الفيسبوك وبتاع، لقيت ايه الهلال رؤية في بلاد تانية حوالينا. خلاص فكده ثبتت الرؤية نهارا، لكن الرؤية ما كانتش نهارا، هي الرؤية كانت ليلا. خلاص بلاش نوصف فيها صورة بعيدة جدا. يلا نرجع تاني، نعمل ايه بقى؟ الصورة إيه؟ خلاص فهمنا الصورة، نعمل ايه؟ تمسك وتقضي هذا اليوم. يعني تمسك يعني اول ما تعرف ان النهاردة من رمضان تمتنع عن المفطرات، مش عن الطعام، اللي يقول عن الطعام لا مخطئ، تمتنع عن المفطرات، تمسك كأنك صايم يعني، عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع تمسك. خلاص طيب تمسك يعني كده اليوم ده يتحسب لي؟ لا، هنقول لك تمسك وتقضي ذلك اليوم. طب الله، تقول طب انا طالما هقضي ذلك امسك ليه؟ هنقول لحرمة الوقت، احفظوها بقى. ماشي، لحرمة الوقت. يبقى احنا امسكنا لحرمة رمضان، احنا عرفنا ان من رمضان ما نقعدش ناكل ونشرب ونهيص وهنشوف صور تانية الناس مش عارفاها برضو. خلاص طيب نقرا تاني، نقرا بقى كلام مروان ما بيلحقش يكتب يا عيني مروان بيشتكي اصلي، بيقول لي باجي اكتب وابقى محضر كلام كتير، اول ما واحد تاني يكتب يمسح كل الكلام. انا مش عارف ده بيحصل للناس كلها ولا ايه، مش عارف. كان بيشتكي وعاوز نقلب على الزوم بدل التليجرام، فبيقول لي كل ما اجي اكتب حاجه ابقى محضر كلام قد كده، ويجي واحد بس يبتدي كتابه من الناس التانيه كل الكلام اللي كتبته يتمسح. الكلام ده بيحصل لحد تاني يا جماعه؟ لا سيبكم من بيوصل متاخر، مش مهم يوصل متاخر. الفكره ان ممكن واحد يبقى قاعد بيكتب كلام كتير ومجرد مع واحد تاني يبتدي كتابه يتمسح كلامه. طيب يعني بيحصل مع اتنين تلاته، والنادر لا حكم له، دي قاعدة فقهية عندنا. ماشي، النادر لا حكم له، فانتوا كده نادر او مروان دلوقتي بيحاول يكتب وبرضه بيتمسح. طيب ماشي يلا نكمل. طيب خلونا بقى على التليجرام. هو التليجرام طبعا ميزته الوحيدة هو الزوم احسن في التواصل حقيقة، لكن التليجرام الميزة الوحيدة انه بينبه اللي لسه داخل فاتح النت ولا بتاع ان في درس شغال. الزوم لو فاتك الرسالة بتاعت الزوم بيفوتك الدرس، فكان ناس كتير اشتكت، احنا كنا زوم الاول وناس كتير اشتكت قالوا خلونا تليجرام احسن علشان ايه هو اللي بينبهنا، يعني بيجيب لنا رسالة ان ايه ان الدرس شغال. يلا طب نكمل. يلا قال وإن ثبتت نهارا، هنقرأ كلام البهوتي لوحده بقى. وإن ثبتت نهارا أمسكوا وقضوا، فهمناه. قال لك كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض أو نفاس أو قدم من سفر مفطرا. طيب جميل جدا، يلا بقى نشوف الصور دي عشان هنعمل ده. بيقول لك كمن بلغ، يبقى واحد لم يبلغ. خلاص اللي لم يبلغ ده يا جماعة له صورتان. ماشي، وهنا الترتيب الحقيقة كان ممكن يكون أفضل من كده، لكن مش وقت نناقش الكلام ده، خلونا نقرأ الكلام ونفهمه وخلاص. قال كمن بلغ، يبقى واحد ما كانش بلغ. احنا عندنا الإنسان يبلغ بكم حاجة؟ حد يعرف؟ ثلاثة لو راجل، ولو ست لو بنت خمسة. أحسنت، الناس بتاعت الأكاديمية طبعا شاطرين وإيه طيب ثلاثة لو راجل، لو راجل يبلغ بواحدة من ثلاث، يعني مش ثلاثة يتحققوا الثلاثة مع بعض، لا واحدة من ثلاثة يبلغ بها الرجل، اللي هم ايه؟ طبعا هم قاعدين بيكتبوا دلوقتي، انا رأيي ابعت على طول اللي كتبته يا مروان، يعني ما تستنى. طيب ال اما الانزال، مش لازم احتلام، انزال سواء في يقظه او مناما، يعني اما الانزال واما بالانبات، قولوها كده بالانبات، عشان الانبات ده في نقاش شويه، هنقول انه لازم شعر خشن ينبت حول العالم. المهم الانبات يعني احفظوها كده، يبقى انزال او انبات او بلوغ 15 سنه، خلاص دول الثلاثه اللي يتفق فيهم الرجال والنساء. يعني الرجل انزل او انبت او بلغ 15 سنه يبقى بلغ. تاني الكلام ده مهم يا جماعه، واحد بلغ 15 سنه ولم ينزل يبقى بالغ ولا مش بالغ؟ ردوا عليا. واحد وصل 15 سنه ولو لم ينزل هو بالغ، خلاص. واحد انبت يعني طلع له شعر خشن حول العانه وهو لا بلغ 15 سنه ولا انزل، لكن طلع له الشعر الخشن اللي حول العانة ده، يبقى بلغ ولا ما بلغش؟ ردوا عليا، نسيبكم من الخلاص، احنا انا عارف ان انتوا شطار واللي كانوا معايا في الأكاديمية خلاص ما ناس فراودة، يبقى بلغ، احسنتوا خلاص. طيب المرأة تزيد بحاجة من اتنين، ماشي، اللي انا قلت كل اللي قلته ده يا جماعة يستوي فيه الرجل والمرأة، المرأة انزلت، المرأة انبتت، المرأة بلغت 15 سنة، كل ده تبلغ به المرأة برضو، خلاص. طيب المرأة بقى تزيد حاجتين معانا، الحمل والحيض. يعني امرأة حاضت يبقى بلغت، امرأة حملت تبقى بلغت، فهمتوا دي؟ طيب 15 سنة، سؤال هيجاوبه بتوع الأكاديمية ان شاء الله. 15 سنة اللي سهل، طبعا السؤال الاول ده سهل، هجرية ولا ميلادية؟ هجري، احسنتم. تقريبا ولا تحديدا؟ يعني 15 سنه الا يوم، 15 سنه الا ساعتين ثلاثه مثلا. تحديدا، ماشي. طب مين الشاطر؟ بس ده يعني ده غالبا الاكاديميه بس اللي هيجاوبوا، يعني ده مين الشاطر اللي يقول عرفنا منين انه تحديدا؟ من كلام الفقهاء فين؟ قالوا ايه؟ حد يعرف؟ الصلاة، أحسنت يا مروان، أحسنت. الكلمة دي يا مروان تخليني مش هروح لك للزوم، أجي أديك الدرس في البيت كمان. في الصلاة قالوا إيه؟ قالوا إيه بقى الفقهاء؟ قالوا إيه في ال... قالوا لو بلغ أثناء الصلاة، الفقهاء نصوا في الكتب عندنا، قال لو بلغ أثناء الصلاة بأن بلغ 15 إيه سنة يعمل ايه في الصلاه، مش وقته دلوقتي يعمل ايه في الصلاه، لكن ده ينبهنا، ده ينبهنا على ان مساله 15 سنه دي يبلغها تحديدا. طب ده يخلينا نعمل ايه بقى؟ الاباء والامهات اللي معانا دلوقتي ركزوا، ده يخلينا نعمل ايه؟ لما تخلف حضرتك، لما تخلف حضرتك تسجل اليوم الهجري والوقت اللي اتولد فيه ابنك او بنتك، خلاص. وان كان في مصر الحمد لله يعني ما بنحتاجش المسألة دي، لأن غالبا الولاد والبنات عندنا بيبلغوا بدري عن 15 سنة، يعني نادر قوي تلاقي في مصر واحد وصل 15 سنة ولم ينزل، أو بنت وصل 15 سنة ولم تحض، ده مش يعني نادرا لما تلاقي ده، فالحمد لله. طبعا ده بيختلف من بلاد لبلاد على حسب بقى إيه جينات الناس، وعلى حسب البرودة والدرجة حرارة البلاد، يعني قالوا في تفاصيل كده بيختلف بيها البلوغ من بلد لبلد يعني، خلاص. لكن على كل حال خلوا دي معاكوا كده على جنب، الشباب اللي اتجوز او اللي لسه ما اتجوز، لما تبقى تخلف سجل تاريخ ولادة ابنك او بنتك بالهجري والساعة اللي اتولد فيها، الوقت بالظبط اللي اتولد فيه، علشان لو حصل في المستقبل وانه بلغ 15 سنه وما كانش لا انزل ولا انبت تبقى عارف بالظبط امتى بلغ. طب ونعرف بالظبط ليه؟ فيها احكام هتنبني عليها مش وقت نخش فيها دلوقتي. خلاص يا جماعه نرجع تاني. واحد بقى بلغ نهارا، يعني ايه بلغ نهارا حضرتك؟ يعني حضرتك ابنك او لو واحد معنا لسه صغير دلوقتي بيسمع الدرس، انت او انتي او بنتك او ايا كان، قام اهو احنا في رمضان اهو، قام الظهر العصر من النوم لقى نفسه احتلم. دي الصوره المشهوره المنتشره عندنا في مصر، بلاش نخش بقى في الصوره الثانيه. اول بنت قامت لقيت نفسها نزل عليها دم الحيض. خلاص، فنقول انه بلغ اثناء الايه؟ اثناء النهار، صح كده؟ طيب هذا الذي بلغ اثناء النهار، سيبكم من الحيض دلوقتي، هو قام لقى نفسه محتلم او هي قامت لقيت نفسها محتلمه، ده لا يخلو من حالتين. ركزوا بقى معايا، لا يخلو من حالتين، اما انه اصلا صايم واما انه مش صايم، صح كده ولا لا؟ يبقى لو عملنا تفريعه كده، واحد بلغ، فاما هتعمل سهم يمين وسهم شمال، اما انه كان ناوي الصيام من بالليل واما انه ايه، لا ده مفطر ما هوش ناوي الصيام. خلاص، طيب لو ما هوش ناوي الصيام من الليل ومفطر يعمل ايه؟ اللي هو السهم اللي ناحيه الشمال، احنا اخرنا السهم الاولاني لان اصلا الصوره اللي معانا السهم الثاني. يمسك، احسنت، يمسك ويقضي، احسنت، ودي المساله اللي معانا اصلا. يبقى واحد بلغ اثناء النهار وما كانش صايم، او واحده بلغت اثناء النهار وما كانتش صايم، ده او دي هيمسك باقي اليوم، لا ياكل ولا يشرب ولا يجامع ويقضي. ماشي، طيب لو كان صايم، السؤال هنا طبعا لو كان صايم هيكمل صيام ما فيهاش مشكله، يجزئ هذا اليوم عن رمضان؟ هذا هو السؤال، يجزئ ولا لا يجزئ؟ ومسموح بالهبد. مروان بيقول ده صوم نفل، هو لما كان صايم كان صايم نفل لانه ما صح كده، في المذهب يجزئه. خلاص، يبقى لو هو احنا بنقول ايه، لو كان صايم وبلغ اثناء النهار، وبلغ اثناء النهار يجزئه، يجزئه، خلاص يكمل يومه ده ويجزئه. طيب ناخد المسألة اللي بعديها، يبقى دي فهمنا خلاص اللي بلغ ده، ودي مسألة بتحصل او بتحصل عشان كده احنا طولنا فيها. او اسلم نهارا، واحد كان كافر، حد كافر هنا ولا نعدي المسألة؟ يمكن حد كافر و... طيب واحد اسلم نهارا، دي ما فيهاش بقى كان صايم يعني هيصوم ليه ده يعني، ما واحد اسلم نهارا يمسك. خلاص، يبقى واحد جه قال يا جماعه انا عاوز اسلم وبعدين اسلم، وهو بالنهار اسلم في نهار رمضان، نقول له امسك بقى سائر اليوم بعدين ايه تبقى تقضي اليوم ده. طيب واضحه دي. او طهرت من حيض او نفاس، يبقى امراه كانت حائض او امراه كانت نفساء، خلاص، في اثناء النهار طهرت من الحيض. طيب المراه اللي طهرت من الحيض دي اثناء النهار لا تخلو من حالتين، اما انها كانت صايمه او لا، صح كده؟ غلط في وشي كده. طيب ايوه، لا فعلا، ايوه انتوا صحيين كده. المراه الحائض مش هتكون صايمه، ماشي، مش زي الطفل اللي بلغ، ركزوا كده كويس ان انتوا صحيين. يبقى هنا في الحاله دي ما عندناش غير مساله واحده اللي هي امراه طهرت من حيض او نفاس، يبقى دي هتمسك لان دي ما ينفعش تكون صايمه اصلا، دي هتمسك باقي اليوم وتقضي. مفهومه دي؟ سهله دي برضو. طيب يبقى برضو النساء تنتبه للمعنى ده، المراه اللي هتطهر في اثناء النهار ما تقعدش تاكل وتشرب وتهيص، تمسك لحرمه الوقت، تمسك سائر اليوم وتقضي هذا اليوم. فهمتوا؟ طيب قال أو قدم من سفر مفطرا. وعشان كده قلنا لكم هنا الترتيب كان ممكن يأتي على وجه أحسن من كده شوية، لأن في مسائل هنا هيبقى فيها صورتين وفي مسائل هيبقى فيها صورة واحدة، فلو جمعنا المسائل اللي كان فيها صورتين مع بعض وجمعنا المسائل اللي فيها صورة واحدة مع بعض كان أولى. طيب تعالوا نشوف الصورة دي بقى. أو قدم من سفر مفطرا، دلوقتي واحد على سفر، انت واحد من القاهرة خلاص كده، وبعدين وهو في طريقه للقاهرة هو مفطر، وصل القاهرة يعني طول ما هو في الطريق بياكل ويشرب هو مسافر خلاص كده، وصل القاهرة دخل القاهرة بقى الساعة 12 الظهر الساعة المهم يعني وصل زي ما وصل الصبح. خلي بالكم المسافر ده كان مفطر الأول، المسافر ده قبل ما كان مفطر دي، المسافر ده اللي وصل القاهرة لا يخلو من حالتين صح كده يا جماعة، إما إنه كان صايم يعني هو صحيح مسافر لكنه لم يفطر ماشي، فهو صايم. طيب لو كان صائما ووصل نقول له انت لسه بمزاجك ممكن تفطر ولا ايه رايكم؟ لا خلاص هيكمل اليوم، وهذا اليوم طبعا يجزئه خلاص، هو صار مقيما خلاص خلاص. طيب لا مش يلزم عليه الامساك، ده راجل صايم اصلا، المسافر ده صايم يعني هو ما فطرش اصلا، يعني هو صحيح مسافر لكن هو بيقول انا في رمضان انا هصوم، فهو جاي وصل بلده لو هو من القاهرة وصل القاهرة صحيح 12 الظهر لكن هو كان صايم ناوي صيام رمضان عادي خالص، فنقول له كمل يومك ويجزئك خلاص كده. طيب الصورة الثانية ان المسافر ده قال لك لا انا مسافر واخد برخصة السفر، خلي بقى احنا هنناقش المسألة دي اصلا مسألة رخصة السفر وهنكلفها لان فيها قصة شوية، فهو كان مفطر وهو في الطريق بياكل ويشرب عادي، وصل بلده اللي هي القاهرة في الصورة بتاعتنا دي، يعني لو انت قاهري وصلت القاهرة وانت كنت وانت مسافر كنت بتاكل وتشرب عادي. طيب نقول ايه، وصلت القاهرة دلوقتي وصلت القاهرة وانت مفطر تفضل تاكل وتشرب ولا نقول لك تمسك؟ هنقول لك تمسك وتقضي ذلك اليوم خلاص. طيب هنا اخوك بيقول البهوتي بيقول غير كده لان هو ما فصلش. طيب تعالوا نقرا كلام عثمان بيقول وكذا لو برئ مريض مفطرا، وكذا لو برئ مريض مفطرا دي صوره تانية. طيب وبعدين هنشوف اللي هيرد على كلام اخيه. كذا لو برئ مريض مفطرا، واحد مريض فكان يجوز له انه يفطر، فهو مريض كان بياكل ويشرب، خف بالنهار من المرض اللي فيه ده، يقول خلاص انا بقى انا مفطر فهكمل اليوم اكل واشرب وهيص، نقول له لا تمسك وتقضي ذلك اليوم خلاص. نكمل كلام بقى عثمان، قال فان كان صغير ومسافر ومريض صائمين فان كان صغير ومسافر ومريض صائمين اجزاهم. صورته المساله اللي عاوز يقولها عثمان، ان كان الصغير صائما فبلغ يجزئ ولا لا يجزئه؟ يجزئ. وان كان المسافر صائما فاقام او فقدم، هما يقولوا اقام او قدم الاثنين، يجزئ ولا لا يجزئه؟ يجزئه. وان كان المريض صائما فبرئ، يجزئ ولا لا يجزئه؟ يجزئه. فهمتوا كده؟ الامساك وجوبا؟ يمسكه وجوبا. طيب فهمت يا جماعه؟ الصور دي كلها صور بتقابلنا وبنعيشها بقى، فلو سمحتوا نبقى ضبطين المساله دي. طيب بصوا بقى يا جماعه، عاوزين نتكلم شويه في مساله السفر دي الله يكرمكم علشان ما تعملناش اشكال. أولا قبل ما أتكلم في مسألة السفر، فأنا أقول لكم إني حاجة كده على جنب عشان اللي مش عاوز يطول في المسائل، ما تفطرش وأنت مسافر. تقول الله ده أنت بتخالف مذهب الحنابلة، أقول لك أنا ما بخالفش مذهب الحنابلة وهفصل لكم في ده دلوقتي، بس عشان اللي مش عاوز تفصيل يعني. ماشي؟ لو أنت مسافر وتقوى على الصوم، صم يعني في رمضان طبعا، خلاص، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وهذه المسألة عندنا من المفردات، مسألة إن المسافر يفطر ويكره له الصوم، ده المذهب، خلاص، هذه مسألة من المفردات خلافا للأئمة الثلاثة، فالأحناف والشافعية والمالكية يقولوا لك لو أنت مسافر تقدر على الصوم صم، خلاص. مين بقى يقول قاعدة هنا حلوة كده تخلينا نصوم لما بعد ما اللي عرفتوه ده؟ يلا مروان بيكتب اهو، حد يدخل يقطع على مروان. ها، في انتظار الجهابذة الناس الناس بتسابق الخروج من الخلاف أحمد من الوقوع فيه، أحسنت. فأنت أخرج من الخلاف. طيب، الخروج من الخلاف أحمد من الوقوع فيه، فدي أول مسألة. تقول الله شمعنا يعني بدي يا شيخ تعملت لنا المفردات وعملت دافع عن المفردات. أنا ما بدافعش عن المفردات، لكن يا جماعة لابد أن تخطاط لدينك، نتكلم في صوم وفطر وقصة كبيرة. فلما نيجي نقول المسألة فيها خلاف والجمهور أكثر أهل العلم على خلاف ذلك القول، فتخاف، ما تتجرأش على دين ربنا سبحانه وتعالى. دي أول مسألة. طيب نرجع تاني، قلنا إن مذهب الحنابلة ده صحيح، لكن شوفوا كده الحنابلة قالوا إيه بقى، ركزوا في اللي هقوله ده يا جماعة. الحنابلة قال لك إن علم مسافر، أصلا اللي جاب الكلام ده إيه اللي بنقوله دلوقتي؟ الأول يا جماعة عشان إحنا نقول مسألتين عشان نفهمهم، لازم نفهم السفر زمان كان شكله إيه والسفر دلوقتي شكله إيه. دعكم الآن من المشقة وعدم المشقة، لأن الحنابلة ينصوا على إن ده المذهب وإن لم تكن مشقة، مش بتكلم في المشقة وعدم المشقة، لكن بتكلم في المدة. في المدة حضرتك النهاردة بتسافر في ساعة وساعتين وثلاثة وتكون وصلت. زمان ما كانش فيه كده، زمان كانت أيام وليالي. استحضروا المشهد ده في دماغكم. طيب تعالوا كده نقرأ المسألة دي. قال إن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. يعني إيه؟ يعني إيه المسألة دي يا جماعة؟ يعني واحد مسافر وعارف إنه هيوصل بكرة الصبح، قال لك لزمه الصوم. تقول ايه ده ايه ده، لا استنى بقى، خلي بالكم لو بتسقطها على سفر اليومين دول، لو بتسقطها على سفر، الكلام هنا على صيام اليوم الذي سيصل فيه لبلده. ايوه احسنت، او يصل فيه لبلد اخر لكن هيبقى فيها لا يقصر. ازاي؟ انه عارف انه هيقيم في البلد دي، ولفظ الإقامة عندنا اللي هو هيقعد ايه اكتر من 20 صلاة. ماشي كده؟ يبقى تاني يعني الصورة دي، واحد احسنت، ايوه، يبقى واحد مسافر، واحد قاهري، صاحبنا القاهري ده اللي تعبينه معانا، عارف انه هيوصل القاهرة بكرة الصبح في اي وقت، يعني هيوصل بعد الفجر، هيوصل بعد الضوء، المهم هو عارف انه هيوصل القاهرة بكرة الصبح. المذهب يقول لك يلزمه الصوم، يلزمه الصوم. ايه ده ايه ده ايه ده، لا ثانية كده يا شيخ، معلش، ده معنى كده انه هيكون في وقت من الاوقات مسافر ونقول له تصوم وجوبا؟ اللي هو امتى؟ اللي هو من الفجر لغاية ما يوصل. صلوا على النبي، صلوا على النبي عشان تفهموا الصورة. ماشي؟ طيب كله صلى على النبي، خلاص عليه الصلاة والسلام. واحد السفر بتاعه واخد 6 ساعات، مثلا يعني. طيب 6 ساعات دول هيبدأوا مثلا الساعة 3 الفجر، والفجر بيبدأ 5، فهو أنشأ السفر. الصوت قطع عند كل الناس. طيب يا جماعة، الصوت كده رجع. ها طيب، والشير معاكم وكله زي الفل. طيب نرجع تاني يا جماعة. واحد مسافر سفر هياخد 6 ساعات في سفر، خلاص، وراجع بلده بقى، خلاص راجع بلده اللي هو القاهرة ده، راجع القاهرة تاني، أو مسافر بلد تانية بس قاعد فيها أسبوع أسبوعين، والسفر هياخد 6 ساعات، هينشئ سفر الساعة 3 الفجر. الفجر بيبدأ 5 الفجر، خلاص كده. طيب فلما تيجي عليه 5 الفجر دي، هيكون هو في الطريق ولا هيكون وصل؟ أنا بسأل أسئلة يعني سهلة علشان بس الناس يعني تبقى معانا، بس في الطريق، خلاص كده. يعني هو لسه اسمه مسافر أهو، صح ولا لأ؟ يعني هو في الطريق هيقعد 4 ساعات، اسمه مسافر، اسم مع إني اسمه مسافر، لكن نقول له طالما أنت تعلم أنك تقدم غدا، يعني انت عارف انك هتوصل تاني يوم الصبح. طيب دي العلماء بيبنوها على قاعدة عندنا يا جماعة، ركزوا بقى معايا كده، اظن الصورة واضحة. بيبنوها على قاعدة ايه؟ انه لو في عبادة عندنا، ركزوا معايا في القاعدة دي، قاعدة مهمة، لان برضو بتقابلنا في الصلاة وفي غير الصلاة كمان، زي مدة المسح على الخفين، زي يعني بتقابلنا في كذا مسألة او كذا عبادة، وهي انه لو عندنا عبادة، والعبادة دي يختلف حكمها في الحضر والسفر. تاني، عندنا عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، واجتمع فيها حضر وسفر، غلب جانب الحضر. ايه ده ايه ده، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هفهمكم بقى. عندنا عبادة، هقولها تاني، يختلف حكمها في الحضر والسفر، واجتمع فيها حضر وسفر، يغلب جانب الحضر. خلاص القاعدة كده، كتبت القاعدة، مش فهمت القاعدة، أنا فهمكوا القاعدة دلوقتي، لكن اللي عاوز يكتب كتب. يلا نفهم بقى القاعدة، يعني إيه الكلام ده؟ هقول لكم يعني إيه. يعني حضرتك الصلاة حكمها بيختلف من الحضر للسفر ولا حكمها واحد؟ آه حكمها بيختلف، لو في الحضر هتتم، لو في السفر هتقصر الصلاة. طيب أنشأت صلاة، يعني إيه أنشأت صلاة؟ يعني حضرتك كبرت كده تكبيرة الإحرام، واقف بتصلي فين؟ على الدابة اللي أنت مسافر عليها، لو في سفينة مثلا، سفينة أو طائرة. الصوت قاطع، انا عندي صوت، المفروض الصوت يكون شغال، تمام. طيب اللي عنده صوت فيه مشكله يراجع بقى. يلا يا جماعه بس ركزوا معايا، نرجع تاني. عباده يختلف فيها الحكم من الحضر للسفر، زي الصلاه قلنا، خلاص. طيب ايه الحكم بتاع الصلاه؟ لو حضرتك في الحضر هتتم الصلاه، لو في السفر هتقصر الصلاه. طيب حضرتك في سفينة دلوقتي أو في طائرة، وقمت افتتحت الصلاة، افتتحتها وانت لسه في بلدك، فمشيت السفينة أو أقلعت الطائرة، خلي بالك، بغض النظر يا جماعة، احنا هنعتبر ان المطار أو المينا جوه البلد، ها، عشان نخرج من قصة ان المطار أصلا بيكون خارج البلد، لأنك فرقت ايه عامر البنيان. لكن عشان ما نتلخبطش، هنتخيل كده ان المطار زي مثلا مطار اللي عندنا في اسكندريه اسمه مطار ايه اللي جوه البلد ده، اسمه مطار ايه، نعتبره شغال لسه، مش فاكر اسمه مطار ايه اللي في اسكندريه ده، مش برج العرب، المطار او مطار امبابه، ماشي. او مطار، عندنا مطار في اسكندريه كده اللي هو اسمه مطار النزهه، ايوه مطار النزهه مثلا، ده جوه البلد خلاص، او مطار امبابه زي ما اخوكم بيقول كده، او مطار الماظه مثلا برضو اهو جوه البلد، فواحد مسافر من المطارات دي كده، المهم مطار جوه البلد يعني. فابتدى الصلاه وهو جوه بلده اهو خلاص، وهو بيبتدي الصلاه كده وهو عارف ان الطياره هتطلع وهتقلع في الجو، وهو في اثناء الصلاه هيبقى مسافر لان الطياره دي هتطلع بره بلده خالص. ايه رايكم الصلاه دي دلوقتي يصليها، يتم هذه الصلاه ولا يقصر الصلاه؟ يتم. ليه؟ لانها عباده، عباده يختلف حكمها حضرا وسفرا، واجتمع فيها الحضر والسفر، فنغلب جانب الحضر. فهمتوا دي؟ طيب صوره تانية، واحد بدأ نفس الصورة بقى لو العكس كمان، هو بدأ الصلاة في السفينة وهو مسافر وعارف ان السفينة هتوصل بلده وهو في أثناء الصلاة، يبدأ الصلاة دي أربعة ولا اتنين؟ يتم برضه. طيب ناخد صورة تانية بقى، ودي اللي ممكن تقابلنا، الصورة بنقولها دي صورة بعيدة جدا نتقابل، لكن الصورة اللي هنقولها دلوقتي دي صورة ممكن تقابلنا، اللي هي ايه؟ حضرتك هتبدأ مسح على الخف بتاعك او على الجورب على قول الحنابلة، لان برضو يا جماعة خدوا المسألة دي على جنب كده، ما اعرفش احنا ما جاتش معانا لكنها هتيجي، نصيحة محدش يمسح على الشراب بأي صفة كان، ايضا خروجا من الخلاف، ده نصيحة يعني ماشي، لان محدش قال بجواز المسح على الجورب الا الحنابلة، ولما قالوا كده قالوا بشروط برضو في الجورب ده، لكن مش هنخش فيها دلوقتي، ما هيش مسألتنا، خلافا للأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة أصلا لا يجيزوا، الأئمة الثلاثة لا يجيزون المسح على الجورب أصلا ماشي، من بابه كده، أمال مين اللي أجاز؟ الحنابلة بشروط لهذا الجورب. طب إذا تحققت الشروط في الجورب، لو ما فيش، ما أنتش محتاج للمسح، أنصحك ما تمسحش، أنصحك يا جماعة، احنا بنتكلم في عبادات كبيرة يعني، هنتكلم في عبادة اللي هي الصلاة، فجمهور الأئمة هيقول لك صلاتك بطل، والحنابلة هيقولوا لك حتى لو أنت حنبلي، أنا دلوقتي بتكلم بقى إيه، واحد بقى حنبلي صرف ماشي، لا مش وقته، مش هنتكلم، مش مسألتنا، لكن واحد حنبلي صرف ولا يخرج عن المذهب، إيه رأيكم؟ هو واخد بالمذهب من أوله لآخره كده، ولا يخرج عن المذهب في أي مسألة، برضو أقول له في هذه المسائل احتاط لدينك، احتاط لدينك خلاص. طب عمل ده، ما مش هقول له صلاتك باطله، ما ينفعش اقول له كده، ده راجل خلاص واخد بالمذهب، واخد بفتاوى اهل المذهب، فما ينفعش اقول له صلاتك باطله، ما ينفعش. لكن عندنا دين بقى، يعني لازم يبقى عندك نوع من الديانه، نوع من الورع، نوع من كذا، لكن انا لا الزمك بهذا، ما اقولكش وجوبا تاخد بقول خلاف المذهب، لا ما ينفعش اقول لك كده برضو، واضح يا جماعه؟ طيب نرجع تاني، واحد بيمسح على الجورب او على الخف، فبدأ وهو مقيم، فبدأ وهو مقيم، المفروض لو انت مقيم تمسح عليه مدة قد ايه؟ ها، يوم وليلة خلاص، لو انت مقيم هتمسح يوم وليلة، 3 ايام ازاي بس؟ لا هما يوم وليلة. طيب فبدأت المسح وانت مقيم، يبقى مسحت على الجورب وبعدين سافرت، لو انت مسافر المفروض تمسح قد ايه؟ 3 ايام بالليالي. طيب بدأت المسح وانت مقيم وسافرت، هنقول لك هتتم مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ يعني هتمسح يوم وليلة ولا 3 ايام؟ انت الان مسافر اهو، هنقول لك يوم وليلة وتقلع الشراب. ليه؟ عبادة اجتمع فيها حضر وسفر، واختلف حكمها حضرا وسفرا، فيغلب جانب الحضر. مش هنتكلم اكتر من كده في المسح، ندخل على الصوم بقى، نقرأ مسألتنا كده، بيقول لك إن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. تقول الله أنت هتلخبطنا ليه، ما هو اسمه مسافر في الثلاث أربع ساعات دول، ليه يلزمه الصوم؟ عبادة اجتمع فيها حضر وسفر، واختلف حكمها حضرا وسفرا، فيغلب جانب الحضر. وضحت المسألة دي يا جماعة؟ وضحت المسألة دي؟ طيب، قال: لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. طيب خلوا بالكم بقى هنا، خلي بالكم هنا عشان ننشط الأذهان، ماشي؟ واحد هو بيقول لك إيه؟ لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه، يعني إيه؟ يعني واحد صغير وعارف أنه بكرة هيبلغ، نقول له لازم تصوم. أنا بقى سؤالي مش هنا، هي واضحة، نقول له لا مش لازم تصوم. سؤالي مش هنا، السؤال بقى إزاي يعرف أنه هيبلغ غدا؟ أحسنتم، غير متصورة غير في الصورة دي. لأن ما فيش حد هيعرف أنه هينبت غدا ولا هيعرف أنه هينزل غدا، صح كده؟ فمش متصورة غير في أنه بكرة هيتم 15 سنة هجرية، فهمتوا دي؟ فهي مش متصورة غير كده. طيب طيب نكمل. لا المسائل دي في كل الشهر، كل الشهر. طيب نكمل تاني. قال: تعبتوا؟ احنا كده بقالنا ساعة. نقف هنا ولا ايه؟ نقرأ المسألة دي ونقف عليها، هناخد اخر مسألة. ويلزم الصوم كل مسلم مكلف قادر. يلزم الصوم كل مسلم مكلف قادر. ماشي، يعني لو تكتبوا كده بين قوسين غير حائض ونفساء يبقى ماشي الحال برضه. ماشي، يلزم الصوم كل مسلم مكلف قادر، ويؤمر بالبناء للمفعول به أي الصوم صغير يطيقه، وهذا الأمر على الوجوب. انتبهوا، الأمر واجب، صوم الطفل مستحب، وأمر وليه له واجب. فاهمين دي يا جماعة؟ وهذه المسألة تماما كالصلاة، ركزوا في اللي هقوله ده لأن كلام مهم جدا جدا جدا. حضرتك عندك ابنك 7 سنين أو بنتك عندها 7 سنين، يجب عليك أو عليك إنك توقظ ابنك ده للفجر، يجب، وتأثم أنت إن لم توقظه. طيب صلاة الفجر في حق ولدك مستحب، يعني هو صلاته مستحبة، أمرك له بالصلاة واجب عليك أنت مش عليه، هو ما هو كده كده الصلاة مستحب خلاص، لكن أمرك له بالصلاة واجب. فركزوا في دي أيها الآباء وأيتها الأمهات. يبقى ابنك أو بنتك، ابنك أو بنتك وصل 7 سنين، من ساعتها يجب عليك أن تأمره بالصلاة خلاص. طيب الواد لسه نايم والمغرب هيفوته، لا نقومه قبل العشاء ب5 دقايق 10 دقايق يلحق صلاة المغرب قبل العشاء. طب صلاة المغرب دي في حق الولد نافلة، وأمرك له بالصلاة، بصلاة المغرب واجب، فهمتوا دي؟ طيب هنا بيقول يلزم صوم كل مسلم مكلف قادر، قلت لكم اكتبوا بين قوسين كده يغير حائض ونفساء. قال ويؤمر به صغير يطيق، ماشي، يؤمر به صغير يطيقه، يعني يطيق الصوم، يعني الصغير اول ما يطيق الصوم يبقى لابد ان تأمره بالصوم خلاص وتشجعه، حتى لو هيصوم شويه في اليوم ماشي الحال، وواحده واحده يتدرب عليه. ما تجيش بعد كده بقى تشتكي، ولا انت تيجي تشتكي انا ابني او بنتي مش عارف ما بيصحوش الفجر بعد ما بلغوا، ما هو حضرتك ولا حضرتك كنت فين وهم لسه صغيرين؟ لو عودتهم على ان هم يصحوا للفجر من وهم صغيرين هيصحوا. ما تجيش تشتكي ولا انت تيجي تشتكي ان ابني او بنتي بلغ او بلغت وما بتصومش، حضرتك وحضرتك كنتوا فين وهم صغيرين؟ لو عودتهم الصوم من هم صغيرين كانوا صاموا لما بلغوا. طيب قال ويؤمر به صغير يطيقه اي يقدر عليه، اي يجب، اهو بقى شفتوا عثمان بيقول ايه، يجب على ولي الصغير المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده اي الصوم، يعني ليعتاد الصوم خلاص. ومن عجز عنه، نقف هنا نشوف اذا كانت في اسئله فاتتنا او حاجه. واحد بيقول عمر شريف، يعني لو في اي ساعه كنت فيها في وقت الصيام في القاهره يبقى صوم؟ الحقيقه انه على المذهب لا لان المذهب هيجي في مساله تانية هيخالف، والمساله دي هتعمل اشكال مع مسالتنا اللي قلناها من شويه. خلينا اقولها لكم ونشوف الاشكال ونشوف انا كنت ناوي ازوغ الحقيقه من المساله دي، لكن هي سئلت بقى. اللي هي ايه المساله دي؟ اللي هو العكس بقى، عكس المساله. احنا دلوقتي عشان نفهم يا جماعه، صلوا على النبي، صلوا على النبي كده، معانا 3 4 دقائق وهنختم، فصلوا على النبي وفوقوا عليه الصلاه والسلام عشان نفهم بس، يعني ببركات الصلاه على النبي نحاول نفهم ايه الحاجات الصعبه دي. احنا المساله اللي قلناها من شويه اللي هي ايه يا جماعه، انه المسافر لو علم انه يقدم غدا لزمه الصوم، صح كده؟ ودي فهمناها ومش هنشرحها تاني. طب ايه رايكم بقى في عكس المساله دي؟ عكس المساله اللي هي انه مسافر، او عفوا مقيم وهينشئ سفرا في اثناء النهار، مقيم هينشئ سفرا في اثناء النهار خلاص كده، المذهب هيقول له تفطر، ان له الفطر. المذهب هيقول له ان له الفطر، لكن امتى؟ لما يبقى اسمه مسافر، يعني لما يفارق الايه البنيان، مش مسالتنا امتى دلوقتي، لكن المذهب هيقول له تفطر. هنا في مسالتين بقى، اول مساله ان دي ايضا من مفردات المذهب خلافا للائمه الثلاثه، فدي اول حاجه خلوها على جنب كده، وعلشان كده ما تتجرأش انك تعملها خلاص، بالذات في مسألة كبيرة زي مسألة صوم رمضان دي. طيب المسألة التانية انها هتعمل لنا اشكال، سيبكوا دلوقتي انها من المفردات، هتعمل لنا اشكال. ايه هو الاشكال؟ ان لو القاعدة اللي بنينا عليها الحكم في المسألة الاولى هي قاعدة انها عبادة، هعيدها تاني، اجتمع فيها حضر وسفر واختلف حكمها حضرا وسفرا فغلب جانب الحضر، هتقول له وايه الفرق بين دي ودي، صح ولا لا؟ ما هي الثانيه برضو عباده، اجتمع فيها حضر وسفر واختلف حكمها حضرا وسفرا فلا بد ان احنا نغلب جانب الحضر، فهتعمل لنا اشكال في المذهب. مش هنقول بقى رد الاشكال ولا مش وقته يعني خلاص، لكن عشان تفهموا القصه ماشي، مش هنقول ايه رد الاشكال ده. طيب فانا بس كنت برد على عمر شريف تونسي بيقول يعني لو في اي وقت كنت في القاهره. طيب يعني انا اعمل ايه دلوقتي يا شيخ؟ عشان بس يعني ايه، ما انا لا راجل بتاع مذهب ولا انا راجل ايه، عرفت معدي في الصدفه في التليجرام شفت ان في دوره فقه صيام، فما تدخلنيش في كعبله. هقول لحضرتك انك ما دمت قادرا على الصوم فصم، ما تدخلش نفسك بقى في كل اللي انا بقوله ده، حضرتك قادر تصوم صوم، خلصنا؟ عشان ايه لو انت او اي حد بيسمعني يعني سواء السائل او غير السائل، واحد يعني ما يدخلش نفسه في كعبله، انت راجل قادر تصوم صم خلاص. طيب سؤالان في مسألة صوم المسافر. واحد، من سيقيم في بلد 3 أيام مثلا، يعني أقل من، يعني هو هيقصر الصلاة، ده المقصود، فسيباح له فيهم الفطر في 3 أيام يعني، بل يستحب على المذهب، أليس كذلك؟ على المذهب يكره الصوم. طيب دي أول مسألة على الصورة اللي انت قايلها. لو الفجر هيأذن عليه في بلد السفر، دي مسألة تانية خالص بقى، واحد هيأذن عليه الفجر في بلد السفر وهو يعلم أنه سيسافر بعد الظهر وهيوصل بلده العصر مثلا، يلزمه صومه أيضا، أليس كذلك؟ هذا ما أفهمه من كلامه. طيب حد قال أي سؤال تاني؟ هنوقف المنهاج يا شيخ. منهاج ايه؟ ايه منهاج دي؟ منهاج القاصدين تقصد؟ لا مش هنوقفه شوية وهنبتدي فيه ان شاء الله، يعني كنت ناوي ان نبتدي فيه من النهاردة لكن المسائل خدتنا، فلا مش هنوقفه. ما عمر الطفل الذي يضرب للصوم؟ من يطيق الصوم؟ هنا المسألة دي فيها 3 اقوال في المذهب. القول المقدم في المذهب اللي هو انه يعني حتى هنا احنا كنا بنقول لما نيجي نشرح يعني المذهب يعني بصورة اعمق شوية، فبنيجي نقول عند قوله ويؤمر به صغير يطيقه، بنقول ظاهره ولو دون العشر، ظاهر الكلام كده حتى لو كان دون العشر خلاص، فهو ما دام يطيق الصوم نبتدي نشجعه على الصوم خلاص. والضرب هنا يعني يا جماعة برضو ايه عشان ما ندخلش في التفاصيل، لكن ايه يعني نشجع الطفل ونصهين عنه شوية يعني المهم يعني ايه. وقالوا ان يعني طب هو مين اللي يطيق؟ قالوا لو يطيق انه يصوم 3 ايام متواصلة، هو ده اللي ايه اللي يصوم رمضان. طيب هل يجوز امامة الوقت؟ مش وقت امامة، ممكن شرح للشخص العدل تاني. مين الشخص العدل ده؟ هو عاوز يقول العدل طبعا، اسمعها في الدرس الاول. وجوب امر الصغير بالصلاة والصيام هل هي من المفردات؟ مش عارف يا شيخ، ما فيش تكليف النهاردة، ما جالناش تكليف، رزقكم بقى. طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.